يقول الإمام أبو الفرج محمد بن ويقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث العشرون عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال رواه الإمام البخاري. كنا بدأنا في درس ماض الكلام على هذا الحديث وعرفنا أنه من جوامع الكلم وأنه يتناول مسألة من مسائل الأخلاق ألا وهي الحياء. ومسائل الأخلاق من الأمور التي دعت إليها الرسل منذ أن بعث الله الأنبياء، وهذا الخلق عن الحياء تتابع عليه الرسل في الدعوة إليه والالتزام بهذه الخلة، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن التحلي بالحياء خلق دعا الرسل إليه، وأن ترك الحياء والتخلص من الحياء أمر حذر الأنبياء منه. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعبارة ظاهرها أنها خبر، لكنها تدل على الأمر والنهي، فهي بمعنى الإنشاء. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هذه النبوة التي بعث الله بها الرسل، كلهم يحثون على التحلي بحسن الخلق بما في ذلك الحياء. وكنا قد عرفنا في درس ماض أن الحياء نوعان، منه ما كان جبلا وخلقا يفطر الله الناس عليها، وممن جبل على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه كان يستحي وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. ولهذا الله سبحانه وتعالى نبه المؤمنين إلى أن يتجنبوا مواطن إحراجه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ألا يدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لهم، كما قال تعالى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وكان صلى الله عليه وسلم مما ظهر فيه حياؤه أنه ما لبس ثوبا ولا رأى الناس عليه شيئا يتجمل فيه من ثوب أو عمامة أو قميص أو حلة، إلا وتطلعت إليها أنظار أصحابه رضوان الله عليهم، ومنهم من كان يتجرأ ويطلبها فيهبها له النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن لم يكن عنده يدخل بيته وينزع هذا اللباس ويبعث به إلى من طلبه، وقد يكون في ذلك حرج، لكن الله سبحانه وتعالى علم أنه يفعله حياء ويعطيه حياء، ولذلك أثنى عليه وقال له وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا يشمل كل أنواع الخلق وفي مقدمتها الحياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحياء شعبة من الإيمان. وهذا هو النوع الجبلي، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأما النوع الثاني وهو ما كان مكتسبا، وهذا إنما يزداد بالفعل وبالتحلي به حتى يكون سجية، ولا شك إن من تحلى بصفة الحياء والتزم أداء الحياء وعمل بما أوجب الله عليه من الحياء فإن هذا يوصله إلى درجة الإحسان التي هي أعلى درجات العبادة، لأنه يعبد الله ويتصور أنه بين يديه فيستحيي منه، ولذلك يبلغ درجة الإحسان. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها، فإذا سلب العبد الحياء المكتسبة والغريزية لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له. وقد روي من مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: الحياء حياءان، طرف من الإيمان والآخر عجز. لكن هذا كما قال من مراسيل الحسن، ومراسيل الحسن ليست بشيء، وإن روي عن الحسن أنه كان سئل عن مراسيله التي رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام، من الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لمن سأله: إنك تعلم إننا في أرض أو في بلد أو في قوم لا نجرؤ أن نقول قال علي رضي الله عنه، لأن تلك الفترة التي كان يعيش فيها الحسن كان قد ناوى علي رضي الله تعالى عنه كثير من بيده السلطة والأمر، وكانوا يكرهون أن يذكر علي رضي الله عنه. فيقول الحسن: إنه كان يروي عن علي لكنه لا يجرؤ على أن يسميه، ولذلك ينسب الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن مراسيل الحسن مروية من طريق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال: ولعله من كلام الحسن، يعني إن هذا الكلام الذي قاله أو نقل عن الحسن ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تقسيم الحياء إلى قسمين: منه ما هو كمال وإيمان، ومنه ما هو عجز وعيب. فهذا لعله من كلام الحسن لا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لما وردت من الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الحياء خيرا كله، ولذلك نهى أن يعظ الرجل أخاه في الحياء، وبين أن الحياء خير كله. ولذلك وقف هذا الخبر أولى من رفعه، هذا ما قصده بقوله ولعله من كلام الحسن. يؤيده أن بشير بن كعب العدوي رحمه الله لما جاء إلى عمران بن حسين ومعه عدد من أصحابه يعني من التابعين، وطلبوا من عمران بن حسين رضي الله عنه أن يحدثهم، فحدثهم بهذا الحديث: الإيمان 70، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقال بشير: قرأنا يعني في كتب الأمم السابقة، ويقصد بها كتب اليهود والنصارى وأهل الكتاب، قرأنا في هذه الكتب أن منه يعني الحياء أن منه سكينة، ومنه عجز وضعف وخور. فغضب عمران بن حسين رضي الله عنه غضبا شديد، وقال منكر على بشير أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. وتقول إن منه ضعفا وخور. فقام الناس يشهدون لبشير بأنه من أهل السنة وليس ممن ابتدع، فكانوا يقولون: إنه منا يا أبا نجيد، إنه منا يا أبا نجيد، يخففون من غضب عمران رضي الله عنه. ولهذا قال: وكذلك قال بشير بن كعب العدوي لعمران بن حصير رضي الله تعالى عنهما: إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا لله، ومنه ضعف. فغضب عمران رضي الله عنه وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال: والأمر كما قاله عمران رضي الله عنه. يعني إن الإمام ابن رجب الحنبلي يؤيد ما جاء من تفسير عمران بأن الحياء كله خير. قال: والأمر كما قال عمران رضي الله عنه، فإن الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح، فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو من حقوق عباده فليس هو من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة، والله أعلم. قال: والقول الثاني في معنى قوله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، وأن المعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحيا من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة، فاصنع منه حينئذ ما شئت. قال: وهذا قول جماعة من الأئمة، منهم أبو إسحاق المروزي الشافعي. قال: وحكي مثله عن الإمام أحمد رحمه الله، ووقع كذلك في بعض نسخ مسائل أبي داود، يعني التي سأل فيها الإمام أحمد، المختصرة عنه يعني عن المسائل. ولكن الذي في النسخ المعتمدة التامة كما حكيناه عنه من قبل، وكذلك حكاه عنه الخلال في كتاب الأدب، يعني حكاه عن الإمام أحمد. ومن هذا قول بعض السلف رحمه الله، وقد سئل عن المروءة فقال: ألا تعمل في السر شيئا تستحي منه بالعلانية. قال: وسيأتي في موضعه، يعني في الكلام على مسألة المروءة. قال: وسيأتي قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك، الإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع الناس عليه، وكرهت أن يطلع عليه الناس. في موضعه، يعني من هذا الكتاب، يعني عند ذكر هذا الحديث سئل عن الإثم والبر فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال وروى عبد الرزاق في كتابه والمراد في كتابه المشهور بين أهل العلم باسم المصنف وروى عبد الرزاق في كتابه عن معمر يعني ابن راشد عن أبي إسحاق عن رجل من مزينة قال قيل يا رسول الله ما أفضل ما أوتي الرجل المسلم؟ قال الخلق الحسن. قيل يا رسول الله ما أفضل ما أوتي الرجل المسلم؟ قال الخلق الحسن. قال فما شر ما أوتي المسلم؟ قال إذا كرهت أن يرى عليك شيء في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوته، يعني إذا كنت تستحي من شيء تفعله بين الناس فينبغي لك أن تستحي وأن لا تفعله إن كنت خاليا، لأن علامة أن يكون الفعل محبوبا عند الله أن تجهر به، وعلامة أن يكون مذموما أن تسر به. قال وفي صحيح ابن حبان عن أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوته، يعني إذا انفردته. قال وخرج الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما تمام البر؟ قال أن تعمل في السر عمل العلانية. قال وخرجه أيضا من حديث أبي عامر السكوني قال قلت يا رسول الله فذكره. قال وروى عبد الغني بن سعيد الحافظ في كتاب أدب المحدث بإسناده عن حرملة بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأزداد من العلم فقمت بين يديه فقلت يا رسول الله ما تأمرني أن أعمل به؟ قال آت المعروف قال إيت المعروف واجتنب المنكر وانظر الذي سمعته أذنك من الخير يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فأتيه، وانظر الذي سمعته أذناك أو سمعته أذنك من الخير يقوله لك القوم لك إذا قمت من عندهم فأتيه، وانظر الذي تكره أن يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فاجتنبه. قال فنظرت فإذا هما أمران لم يتركا شيئا، إتيان المعروف واجتناب المنكر. قال وخرجه ابن سعد في طبقاته بمعناه، يعني وإن ابن سعد روى هذا الخبر